القياس وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول وذلك أوجز. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. بالراحة كده، إيه تعريف القياس؟ بيقولنا القياس حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. أصل ده واضح عارفينه، حد عنده مشكلة في التعريف ده؟ مفيش. طيب بيقول هو، وقيل هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، ماشي ما عندناش مشكلة برضو من التعريف ده. وقيل تعريف طويل قوي ملوش أي لازمة غير إن هو غير عبارات. هو أنا ممكن أقعد أشرح لك ليه هو غير الحاجات دي بس مش هتفرق معنا. قال لنا في الآخر إن ده بمعنى اللي فاته، واللي فات إيه؟ أوجز. وقيل هو الاجتهاد. في ناس بتقول أن القياس هو الإيه؟ الاجتهاد، وهذا خطأ. حلو، يكفينا منه إن هو قال لنا هذا خطأ، لأن الاجتهاد أعم من الإيه؟ من القياس. يبقى أول حاجة تعريف القياس خلاص وإحنا عارفين. رقم اثنين، والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظر. مسألة التعبد بالقياس، هل نحن متعبدين بالقياس ولا لا؟ بيقول في الجواز العقلي شرعا جائز نحن نتعبد بالإيه؟ بالقياس، وشرعا متعبدين بالقياس عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظر. الظاهرية أنكروا القياس. مسائل، هل يجري القياس في أحكام دون أحكام ولا في كل الأحكام؟ هيجري في الأحكام إذا تحقق شرط القياس. يبقى العبرة في إن المسألة دي يدخل فيها القياس ولا ما يدخلش الشروط بتاعته. فهو يقول لنا ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية. إيه مشكلة الحنفية مع الحدود والكفارات؟ هم قالوا إدراء الحدود بالإيه؟ فقالوا خلاص إدراء الحدود بالشبهات. إحنا من الشبهة عندنا إن يكون الدليل بتاع الحد دليل مختلف فيه، فما دام مختلف فيه يبقى ده درءا للشبهة نسقطه، وده على فرض ان احنا هنسلم لهم. فدرء الحد بالشبهة مش معناه ان احنا نسقط اصل حكم الحد، انما ادراء الحدود بالشبهات، الشبهات في اثبات حكم الحد على الشخص. تمام؟ والكفارات، يبقى الحدود والكفارات يجري فيها القياس بشروطه. يجري فيها القياس بايه؟ بشروطه. طب والله من شروط القياس ان يكون في عله متعديه. طب ما لقيناش عله متعديه في الكفاره لا يجري فيها القياس. ليه؟ عشان هي كفاره؟ لا، علشان ما لقيناش العله المتعديه. وضحت كده؟ خلافا للحنفيه وفي الاسباب عند الجمهور يجري القياس في الأسباب. برضو أسباب الأحكام يجري فيها القياس؟ يجري فيها القياس بشرط إنه شروطه تبقى موجودة. والله لقينا العلة موجودة خلاص تثبت الإيه؟ يثبت الإيه؟ القياس مدام شروطه موجودة. طب والله العلة مش متعدية خلاص. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، مقطوع به، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مضمون. وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. يعني مثلا هل في قياس فيما يثبت به الحكم؟ يعني هل في قياس في ما يجب به صلاة الظهر مثلا؟ ما بنبصش للموضوع بتاع القياس، احنا بنبص لشروط واركان القياس، موجوده بنعمل القياس، مش موجوده ما بنعملش الايه؟ القياس. خلاص؟ طيب احنا دلوقتي القياس الحق المسكوت عنه بالمنطوق به، صح كده؟ فبنقول مراتب الحلق المسكوت عنه بالمنطوق به ثلاثة، لو فاكرين في الورقات أي الكلام ده. المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أو المسكوت عنه مساو للمنطوق به، أو هو أضعف من المنطوق به، أو دون الاثنين الأولين. الأولاني قلنا قياس الأولى، وممكن ما نسموهوش قياس. فقال لنا الحق المسكوت بالمنطوق مقطوع، وهو مفهوم الموافقة، وقد سبق وإحنا كنا إيه؟ قلنا في مفهوم الموافقة لو فاكرين، ماشي؟ فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أول. طيب، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة، يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للإيه؟ أن أي حد يقول ده أولى من ده بالحكم من غير ما يدور على علة ولا إيه ولا أي حاجة، تمام؟ النوع الثاني إن هما يكون إيه زيه مساوي لي، ده نفي الفارق اللي هو بيقول الحق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر إنما يحصل مع التقارب، الاثنين إيه قريبين من بعض. الدرجة الثالثة بقى اللي إحنا بنسميه بقى إيه قياس بالجامع بينهم، اللي إحنا بندور فيه على الإيه على العلة. إذن أركان القياس أربعة، كلام سهل وحلو وماشي معنا واحدة واحدة. الأصل وهو المحل الثابت له الحكم، الحاجة اللي احنا ثبت لها الايه الحكم الملحق به، كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعد. شرط مين؟ شرط حكم الأصل، شرط حكم الأصل. مع الأصل مش هو اللي هيبقى معقول المعنى، حكمه اللي يكون معقول الايه المعنى ليعد. فإن كان تعبديا لم يصح. وموافقة الخصم عليه، دايما باب القياس بيبقوا شغلين بالهم فيه بمين؟ بالمناظرة. فبيقول بقى موافقة الخصم عليه، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعد، فإن كان تعبديا لم يصح. العلة التعبدية، العلة التعبدية غير الايه؟ العبادات. علة تعبدية قال على طول اهو لم يصح، وما فيهاش دي، يعني نقول قدام الجمهور احتياطا والا فما فيهاش خلاف. وموافقة الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، لا بعلة عند المحققين، وقيل الاتفاق شرط. كل ده خاص بالإيه؟ بالمناظرة. عدوا. والفرع يبقى هو بيقولنا الأصل وهو المحل الثابت له الحكم. طيب، والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهنا المحل المطلوب إلحاقه، وشرطه وجود علة الأصل فيه، شرط الفرع وجود علة الإيه؟ والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. فالإثبات ركن لكل قياس، الأصل اللي أنا هألحقه بالإيه؟ فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. يعني إيه؟ نقولها بالراحة تاني، بيقول إن الحكم ده وصف، الوصف ده ممكن يبقى إثبات أو ممكن يبقى نفي. فالوصف لو إثبات ركن في كل قياس، هو في قياس وقياس تاني، احنا عندنا قياس اسمه قياس علة، وعندنا قياس تاني غير قياس الايه العلة. الوصف لو نفي هيبقى مش ركن في قياس الايه العلة، والنفي الا لقياس العلة. يبقى الوصف لو نفي مش هيبقى ركن في قياس العلة. ليه؟ لأن قياس العلة يشترط فيه وجود وصف جامع، والوجود يضد الايه النفي. يبقى فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي ركن لكل قياس ما عدا قياس الايه العلة. لأن من شرط قياس العلة وجود الوصف الإيه؟ الجامع، والوجود ينافي النفي. ها؟ هو احنا عندنا قياس غير قياس العلة، عندنا قياس الدلالة، وعندنا قياس الإيه؟ الشبه. حلو كده؟ يبقى الحكم وصف، والوصف نفي إثبات، إثبات قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس العلة ما عندناش مشكلة. طب لو نفي دلالة وشبه ماشي، لكن علة لأ. فهمنا معنى العبارة؟ مثال الإثبات. المثال الإثبات معروف سهل، قياس النبيذ على الخمر في الإسكار. الإثبات ركن لكل قياس. الوصف المقصود بالإلحاق ده الحكم، إن هو الخمر مسكر فيحرم. فين الأصل؟ الخمر، صح كده؟ فين العلة؟ فين الحكم؟ الحرمة. ماشي، أنا أثبت وصف الحرمة للفرع، ماشي كده؟ الاشتراط الوجودي فيها خلاص، وشرطه شرط الايه؟ شرط الحكم. حكم الاصل هو حكم الفرع، الحكم الفرع ده نتيجة القياس مش ركن من القياس. طيب وشرطه ايه؟ الاتحاد فيها قدرا وصفا، وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. يعني ان يكون حكم الفرع هو عين حكم الاصل. ايوه، الحكم اللي هيثبت للفرع هو حكم الاصل. يعني ما تجيش تقول والله الاصل ده واجب فيعني الفرع اقل حاجه نثبت له الاستحباب، ما ينفعش. لازم يثبت للفرع عين حكم الايه؟ الاصل قدرا وصفا، اي لا ينقص عن قدر الايه؟ الاصل وصفته، لكن ممكن الزيادة زي قياس الضرب على التأفيف هيبقى أشد في الحكم. طيب وأن يكون حكما شرعيا، يعني إيه؟ واجب مستحب لا عقليا أو أصوليا. حكم أصولي يعني حكم متعلق بأصول الدين أي العقائد، حكم متعلق باصول الدين او العقائد. هو هنا بيهرب من مساله الايه؟ العقائد. طيب هل القياس موجود في العقائد ولا مش موجود؟ موجود بس مش بالطريقه بتاعه الاصوليين دي، انما موجود من باب ضرب المثال، ضرب المثال من باب القياس، موجود من باب اثبات الكمال، كل ما فيه كمال فهو ثابت لله عز وجل، موجود من باب قياس الاولى وهكذا. طيب وقد لا يكون موجودا في محل الحكم لكنه يترقب وجوده. الوصف الجامع اللي هو الايه؟ العله. هو ما رضاش يقول عله، قال الحاجه اللي هتجمع ما بين الاثنين. شرط ويكون بقى ايه؟ بيقول ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. ناخد مثال لكل واحد. الوصف الجامع ممكن يبقى حكم شرعي يقول لنا ايه؟ تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. هو ايه الوصف الجامع؟ حرمة حرمة الميتة وحرمة الخمر. والحكم الثابت احنا عندنا ايه؟ الاصل حرمة الميتة، حرمة بيع الميتة، والفرع حكم بيع الخمر. ما هو الوصف الجامع؟ حرمتهما، حرمة الخمر وحرمة الميتة، صح كده؟ يبقى الوصف حكم شرعي ولا لا؟ وصلت؟ وقد يكون وصفا عارضا. الوصف العارض يعني حاجة بتروح وبتيجي، يعني الشدة في الخمر ان هي عليها رغاوي على الوش كده، فيقول ان ده لو انا هقيس حاجة على الخمر بجامع وصف الشدة، تمام؟ يبقى الشدة في الخمر ده وصف ايه؟ عرض. الشدة في الخمر ان هو بقى التخمر يعني. وصف لازم الأنوثة في ولاية النكاح. الأنوثة في ولاية النكاح وصف لا يفارق المرأة. ومفردا الممكن الوصف الجامع يبقى ايه؟ يبقى وصف مفرد، زي لما نقول اللواط زنا، هو الوصف الجامع حاجة واحدة. وطبعا اللواط مش زنا، لكن لو حد قال ان اللواط زنا او الوصف الجامع وصف واحد، صفة واحدة هي الوصف الايه؟ الجامع. او اي حاجة من يكون وصف واحد، زي الشدة في الخمر، والشدة في الخمر وصف واحد. الوصف ممكن يكون وصف مركب، زي القتل العمد العدوان، وصف مركب من ثلاث حاجات، قتل وعمده ايه وعدوان. ممكن يكون الوصف الجامع فعل، زي السرقة علة القطع، مش وصف يعني، ممكن يبقى فعل. الجامع بينهما ممكن يبقى ايه؟ فعل. وممكن يكون وصف منفي، يكون نفي، لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. وإثباتا العلة وصف مثبت، الأمثلة اللي فاتت كتيرة. طيب، ووصفا مناسبا يعني وجدت فيه الحكمة مع الايه؟ مع العلة. وجدت فيه الحكمة مع الايه؟ مع العلة، زي المشقة في السفر. ووصف غير مناسب يعني تخلفت الحكمة عن الايه؟ عن العلة. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم لكن يترقب وجوده، كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، إن الوصف الجامع ممكن يكون مش موجود في محل الإيه؟ بس يعني منتظرين وجوده، يترقب إيه؟ كتحريم نكاح الحر للأمة. الحر ما يتجوزش أمة، ليه؟ لعلة رق الولد. هو مش موجود رق الولد، بس متوقع حدوثه. بيقول لنا الوصف الجامع له ألقاء، منها العلة قد سبق تفسيرها لما كنا بنتكلم في البداية خالص عن حكم الوضع. والمؤثر، وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بإيه؟ بمناسبة. جاب كلمة مناط، فهيقول لنا ما هو المناط. الدنيا سهلة بس ما حدش يفصل. المناط هو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. إيه حكاية المناط؟ عندنا ثلاث حاجات. تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. ايه بقى تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط؟ المناط باختصار هو العلة. عندنا حاجة اسمها تحقيق المناط. تحقيق المناط تحقيق وجود العلة في الفرع. تنقيح المناط تهذيب العلة من الأوصاف غير المؤثرة. تحقيق المناط هو تحقيق وجود العلة في الفرع. تنقيح المناط تهذيب العلة من الأوصاف غير المؤثرة، تخريج المناط استخراج العلة. هنقول كل واحدة منهم بالراحة كده. لو عايزين نرتبهم نقول أول حاجة تخريج المناط، ثم تنقيح المناط، ثم تحقيق المناط. أول حاجة تخرج العلة. العلة دي اعتبرها طوبة صغيرة مدفونة في الأرض أو بذرة. البذرة دي مدفونة في الأرض وحواليها يعني جوه ثمرة مدفونة في الأرض، فطلعنا الثمرة وبعدين نقشرها وننظفها لحد ما تبقى البذرة لوحدها طلعة، وبعدين نروح نسلمها للفرع يبقى أخرجنا وبعدين نقحنا تنقيح وبعد كده تحقيق. طيب إيه هو التخريج؟ أن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد العلة باجتهاده ونظره. الشرع قال لنا حاجة من غير ما يقول علتها، فالمجتهد يجي ويقول بقى عايزين نطلع العلة بتاعت الايه الحكم ده. طب عايز تطلع علته ليه؟ عشان تقيس عليه. الشرع يقول حاجة من غير ما يقول العلة بتاعتها. زي هنقول ان الشرع قال الاصناف الربوية، قال الحاجات دي فيها ربا. طب فيها ربا ليه؟ والله ما قالناش. يجي المجتهد يدور الربا في الاصناف الربوية دي ليه؟ الذهب والفضة ممكن العلة فيهم عشان الثمنية. طيب الاصناف التانية تدي الفقهاء يدور. طب هل عشان طعام انه سلمناها عن بيع الطعام بالطعام، ممكن عشان طعام ولا علشان يكال ويدخر ولا علشان يقتل؟ يبتدي بقى ايه يدور على ايه، يبتدي يدور على العلة. تمام، ده معنى تخريج المناط، ان هو ينص الشرع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد العلة باجتهاده ونظره. خلاص، يبقى ده اللي هو الايه التخريج. ده تخريج الايه المناط اللي هي تخريج العلة. تنقيح المناط، ان ينص الشارع على حكم عقيب اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر. اللي يجي المجتهد الشرع قال حكم ورا شويه اوصاف، فالمجتهد يجي الأوصاف دي كلها مش هي العلة، فيبتدي يشيل منها الأوصاف غير المؤثرة عشان يبقي الأوصاف الايه المؤثرة علشان يطلع العلة. طيب مثلا يعني لو قال ان هي حرمت الخمر، ما قالش عشان مسكر. طيب هي علشان لونها ولا علشان طعمها ولا علشان ريحتها ولا علشان شدتها يعني سكرها ولا علشان مصدرها ولا علشان حاجة تانية؟ فعشان اللون هي لونها أحمر. طب ما احنا عندنا سوائل تانية حمراء، ما معرفش لونها بس نفترض يعني لونها أحمر، في سوائل تانية زي الكركديه حمراء ومش محرمة، يبقى الوصف ده ما ينفعش. طيب علشان مثلا ريحتها، طيب ما في حاجات ريحتها أصعب ونسلم أكلها، أضافه يهودي على خبز وإهالة سنخ. طيب لا يبقى مش موضوع مش الريح. طيب ممكن علشان إيه أتني بقى أبتدي أستبعد الأوصاف التي لا تصلح لحد ما يبقى عندي الوصف اللي هو ينفع يبقى إيه العلة بتاعت الحكم، وألاقي الأوصاف الوصف ده أجد له شواهد من أحاديث إيه أخرى، يبقى ده اسمه إيه تنقيح المناط. تحقيق المناط، إن هل الفرع ده العلة موجودة فيه ولا لأ؟ يعني أنا خلاص عرفت إن العلة في الخمر هي الإسكار. طيب الفرع ده هل هو مسكر بقى ولا مش مسكر؟ تحقيق العلة في الايه؟ في الفرع. طيب كنا بنتكلم في الثلاثة دول عشان هو بيعرف لنا المناط، والمناط عشان كان بيتكلم على ايه؟ على المؤثر، والمؤثر عشان كان بيقول لنا ان الوصف الجامع من ألقابه العلة والمؤثر والايه؟ والمناط. يبقى العلة واحد، اثنين المؤثر، ثلاثة واربعة المظنة، وهي من ظننت الشيء، وتكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، وما فما خلى عن الحكمة فليس بمظنة. يبقى بيقول لنا المظنة إن هي العلة المشتملة على الحكمة، العلة المشتملة على الإيه؟ على الحكمة، أو الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الإيه؟ على الحكم. كل دي ألقاب للوصف الإيه؟ الجامع. رقم أربعة كان إيه؟ خمسة السبب. طب ما نقولهم كلهم الأول. ستة المقتضي، سبعة المستدعي، بس سبعة بس. طيب السبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، ده المظنة والمناط والعلة كلهم حاجة واحدة. ما احنا عمالين نقول دي كلها مترادفات، مش كلهم الوصف الجامع، بس بنقول كل واحدة بتستعمل أليق في ايه. والسبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. السبب في اللغة ما توصل به، الأصل في السبب في اللغة أنه الحبل. السبب في اللغة هو الحبل، وهو كل شيء يتوصل به إلى الشيء، كل ما يتوصل به إلى غيره فهو سبب. السبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. والمتسبب المتعاطي لفعله، وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. بيقول لنا السبب ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. تكلمنا على السبب، وتكلمنا قبل كده في المرة الأولانية على السبب وتعريف السبب ومشكلة تعريف السبب مع الأشاعرة والكلام ده كله، أظن مش محتاجين نعيده، وهو الحمد لله هنا ما قالش تعريف غلط. من بعض الألفاظ التي تطلق أيضا على الوصف الجامع المقتضي، وهو في اللغة طلب القضاء، فيطلق على الوصف الجامع لأنه يقتضي ثبوت الايه؟ الحكم. والمستدعي، وهو من دعوته إلى كذا، أي حثثته عليه لاستدعائه الحكم. يبقى كده الألفاظ بتاعت الوصف الجامع ايه؟ ممكن يطلق على الوصف الجامع واحد من السبع الحاجات دي. اي واحد منهم يطلق عليه، هو عايز يقول لك الوصف الجامع. ممكن تلاقيني بقول المقتضى، ممكن اقول السبب، ممكن اقول العله، ممكن اقول المظنه، ممكن اقول المناط، ممكن اقول اي حاجه من دول، مفيش مشكله. خلاص. طيب بيقول لنا بقى الوصف الجامع ليه شويه شروط كده، لو حققها كلها يبقى ده كده لا خلاف في ثبوت الحكم به. أن يكون ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا، سبعة فعل، فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم. هل هناخدهم واحد واحد؟ أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود. هو بيقول السبعة دول محل اتفاق، هي في كل واحد يقول. هو بيقول الوجود شرط عند المحققين. ليه؟ لأن استمرار العدم لا يكون علة للوجود. أيوة، فهي دي ضبط العبارة. بص يا أخي هشرح لك. هو بيقول الوجود شرط ليه؟ ما لو ما قلناش إن الوجود شرط يعني العدم مستمر. طيب إيه اللي حصل في العدم ده خلاه فجأة بقى شرط للوجود للحاجات اللي جاية؟ فلازم يبقى في حاجة جدت عشان تبقى شرط للحاجات اللي هتجد مرة أخرى. فيبقى الوجود شرط، لأن استمرار العدم لا يكون علة للإيه؟ للوجود. طيب وأما النفي، هو قال لنا إيه؟ وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا متعديا هو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. أما الوجود فشرط عند المحققين، لأن استمرار العدم لا يكون علة للموجود. وأما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي الانتفاء شرطه لا في غيره، والظهور والانضباط ليتعين. لو قلنا لا يجب صوم غير رمضان لعدم وجود دليل، لا يجب صوم غير رمضان لعدم وجود دليل، هو بيقول العبارة دي تصح. ليه؟ لأنه يقول يصح الاستدلال بالنفي على النفي إذا كان هناك شيء يتوقف وجوده على وجود ذلك الشيء المنفي. نترجمها، وهي الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم. أما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل بعليتي إنه علة فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي الانتفاء شرطه لا في غيره. لا في غيره معناها دي أن ترتيب النفي على النفي لا يكون في غير الصورة المذكورة. يعني الترتيب الاستدلال بالنفي على النفي يكون إذا كان هناك شيء يتوقف وجوده على وجود ذلك الشيء المنفي، يعني الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم. لا يجب صوم غير رمضان لعدم وجود دليل يوجب صوم غير رمضان، اللي هي الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم. بيقول بقى لا في غيره معناها ايه؟ معناها ان ترتيب النفي على النفي ما يكونش غير في الصورة دي، والظهور والانضباط لا يتعين. بيقول اشترطنا الظهور والانضباط، ما بيقول وصف موجود ظاهر منضبط. بيقول لنا المناسبة هي حصول مصلحة يغلب على الظن القصد لتحصيلها بالحكم، يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع، يغلب على الظن ان هي هتحصل بالايه؟ بالحكم. بيقول بعد ما قال مناسبا معتبرا قال ايه؟ مضطردا. واحد اشترى عربية من شركة عربيات نظيفة، كان ليه شكوى غريبة جدا، هم بيستطلعوا آراء العملاء اللي شارين منهم العربيات، فقال لهم عنده مشكلة كبيرة، مشكلة عجيبة جدا في العربية بتاعته، ان هو بيروح يشتري جيلاتي. فلما بيشتري جيلاتي اي نوع بيروح يجيبه ويرجع العربية بيدورها بتدور، ما عدا الجيلاتي اللي بالفانيليا لما بيشتري العربية ما بتدورش. شكوى عجيبة جدا. المهم بعتوا له مهندس يشوف ايه الموضوع. فطبعا الشكوى دي قال له طب اروح معك. راح معاه، فلقى ايه؟ لقى ان الجيلات اللي بالفانيليا الطلب عليه كتير فبيتاخر وصوله، فالعربيه بتركن مده طويله شويه. فالمطور فيه مشكله ان العربيه لما بتبطل المده دي المطور ما بيشتغلش تاني. الفكره في ايه بقى؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها اوصاف طرديه. يعني ايه؟ ودي يعني انا ممكن اعمل حاجه تحصل مع حاجه تانية، بس مش معنى ان هي بتحصل معاها ان هي المؤثره، فبيسموها اوصاف طرديه. فيقول الوصف الطردي ليس بعله عند الجمهور. يعني ايه الوصف الطردي؟ هو بيحصل يعني ايه ولا حاجه. هديك مثال. نعتبر ان المثال ده بالعلة الطردية. الوصف الطردي ده ان هو كان بيحصل معاه، يعني مش معنى ان هو حصل معاه لما بقى موجود ولما بقى مش موجود بقى مش موجود انه مؤثر. انا عايز اقول كده ان ايه، هو يدور معاه وجودا وعدما، هذا لا يعني التأثير. واحد لاحظ كده ان هو لما بيصلي في المسجد بيخس، بيصلي في المسجد اللي جنب بيته ما بيخسش مثلا. طيب ليه؟ في المسجد بيته بيمشي، يبقى ملهاش علاقة بالايه؟ بالمسجد، مع ان هم مرتبطين ببعض. لما بقى كان بيروح هناك بيخس، ما بيروحش ما بيخس، هو بيخس عشان المسجد. فالوصف ارتبط بالفعل، ارتبط معاه طردا وجودا وعدما، بس هو مش مؤثر. فيقول الاوصاف الطردية مع ان الوصف الطردي معاه وجد بوجوده وزال بزواله، ما هوش علم. ليه؟ لانه مش مؤثر. بيقول وغيره طردي وليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، وقيل جدلا. يقولك بقى في الجدال ينفع تحط الوصف الطردي ده ايه؟ علة في الجدال. يعني لو هنجادل مع بعض هنحط برضو شروط للجدل، مش اي حاجة كده يعني. والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. الوصف يا إما معتبر يا إما مرسل يا إما ملغي. الاعتبار أن يكون المناسب معتبرا. طيب نقول كده المناسبة بين الحكم والمصلحة اللي هو الوصف المناسب على خمسة أنواع: وصف مؤثر، وصف ملائم، وصف مرسل، وصف غريب، وصف ملغي. هم خمسة بيقسموهم أحيانا لتلاتة وأحيانا بيقسموها لخمسة. أنا كل اللي يهمني في الحاجات دي إن أنت بس تفهم وتفك، يعني تفك الخناقة اللي في الكتاب وتفهم الاصطلاحات بتاعته. فناخدهم مع وراء بعض كده أحسن من البعطرة اللي هو عملها لنا في الكتاب، ونقرأ الكتاب أنا بفهمين. وأصول الفقه بتاع ابو النور زهير من الكتب المعاصرة اللي فكت كتب المتقدمين بطريقة كويسة، والكلام ده أنا نقله منه. بيقول لنا الوصف المؤثر ما اعتبر نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع، والوصف الملائم ما اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع، وانضم إلى ذلك أحد أمور ثلاثة، وهي اعتبار الجنس في الجنس، أو اعتبار الجنس في النوع، أو اعتبار النوع في النوع. الوصف الغريب ما اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع دون أن ينضم إلى ذلك شيء. الوصف المرسل أو المطلق هو ما لم يعتبر ولم يلغى. الوصف الملغي ما ثبت من الشرع إلغاؤه. يبقى دي أنواع المناسبة بين الحكم والمصلحة، اللي هو الوصف المناسب، المناسبة على خمسة أنواع: مناسب مؤثر، مناسب ملائم، مناسب غريب، مناسب مرسل، مناسب ملغي. طيب المرسل والملغي خلاص عارفينه، المرسل والإيه والملغي. الغريب والملائم والمؤثر بنقول عليهم معتبر، اللي هو المؤثر والايه والملائم والغريب. في الحقيقه وانت شغال في الفقه ولا بتفتكر اي حاجه من الايه من التعريفات دي، بس لان ابواب الاصول معتمده في على التعريفات دي لازم على الاقل خالص تبقى فاهمها وعارفها. بس انا بطمنكم ان هو ده يعني التعريف، معرفه التعريف كافي جدا، لكن فعلا مش هتلاقي اثناء الممارسه العمليه في الفقه مش هتلاقي كبير ثمره. طيب هو بيقول لنا شرط في المناسب ان يكون معتبرا. المعتبر يعني اما يكون وصف مؤثر يا إما وصف ملائم يا إما وصف غريب. الوصف المؤثر معتبر نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع، يعني السفر علة قصر الصواب، ده وصف إيه؟ مؤثر، اعتبر نوعه في نوع الحكم. الوصف الملائم اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع، بس انضم إلى ذلك أحد أمور ثلاثة: اعتبار الجنس في الجنس، اعتبار الجنس في النوع، اعتبار النوع في النوع. وده بقى من أكتر الحاجات اللي تزهق، أن أنت تحاول تدور على أمثلة، أحيانا بيتكلفوا أمثلة عشان يجيبوا إيه أمثلة للكلام. المهم إيه، إحنا فهمنا معنى كلمة الاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر وإلا فهو مرسل. عرفنا يعني إيه معتبرا في موضع آخر؟ إن هو وانضم إلى ذلك أحد أمور إيه؟ ثلاث، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. إحنا من شوية كنا بنقول الطردي، الوصف الطردي ما ينفعش يبقى علة، الأكثرون على أنه إيه؟ بيقول لنا الطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، والأكثر على اشتراط الاضطراد، والأكثر على اشتراط الإيه؟ الاضطراد. طب هو إيه الاضطراد؟ الاضطراد أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، أن يدور الحكم مع العلة وجودا وإيه؟ وعدم. طب ما احنا كنا من شوية بنقول الوصف الطردي ان هو وهو بيدور مع العلة وجودا وعدما لا يوجد بينه وبينها مناسبة، لا يوجد بينه وبينها مناسبة، يبقى الوصف ايه؟ ده اللي بيقولوا عليه الوصف الطردي. اما الوصف المضطرد او الاضطراد، لا، حتة ان هو لا توجد مناسبة مش موجود. والتخلف إما لاستثناء كالتمر في المصرى، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل، أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض. يقول لنا بقى، وهي الحتة دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاستحسان اللي اسمها تخصيص الايه؟ العلة. بيقول لنا الاضطراد يدور الحكم مع العلة وجودا وايه؟ وعدما. طب لو تخلف عن العلة، بيقول لو لم يدر معها، اللي هو تخلف عن العلة إما لاستثنائه كالتمر في المصرى. طيب الأول التمر في المصرى، المشكلة فيها إن المصرى، عارفين المصرى طبعا، فالمصرى عزق الله البهيمة قبل ما يبيعها في السوق يقعدها كم يوم ما يحلبهاش، فتروح وهي تتحلب يبقى الضرع مليان، فيظن ان هي ايه حلبها كتير، فيحلبها تاني يوم ما يلاقيش نفس الكمية، فإن شاء امسكها وإن شاء ردها وصاعا من ايه من تمر. الفقهاء بيقول لنا المفترض ان هو يردها ويرد اللبن اللي هو اخده او مقدار اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم قال وصاعا من تمر. هم يقولوا هذا الحديث مستثنى، في الحقيقة شيخ ابن القيم يقول إن ده هو الموافق للقياس، ودي مسألة كبيرة بقى مش ندخل فيها. هم بيقولوا القياس في المسألة دي إن هو يرد الإيه؟ اللبن، لكن استثنينا المصرى وقلنا يرد التمر، عشان إيه؟ استثنيناها عشان الحديث. أو لمعارضة علة أخرى، العلة لا تعمل من أجل معارضة علة أخرى، زي من قتل ولده، قاتل القاتل يقتل. طب لو واحد قتل ولده لا يقتل، ليه؟ مش عشان القاتل لا يقتل، لمعارضة علة إيه؟ أخرى، عشان حديث إن هو لا يقتل الوالد بولده. أو فوات شرطه فلا ينقض وما سواه فناقض، أو لعدم المحل، يعني واحد ما بيمسحش راسه، ما بيمسحش شعره في الوضوء، ليه؟ عشان أقرع، ما فيش شعر، بس ده المفروض مسح الرأس، احنا عايز مثال يكون مفروض فيه غسل الشعر الرأس، فهمنا يعني بس فوات المحل؟ عدم المحل، خلاص؟ صلاح مقطوع القطع اليدي اه مقطوع اليد مثلا ما بيقطع ما بيغسلش ايده لانها مقطوعه، فده معنى فوات الايه المحيل، او فوات شرطه. فوات شرطه مثل ايه؟ مثلا بلوغ النصاب، النصاب يجب بلوغ النصاب عشان تجب الزكاة، لكن شرط النصاب ان يكون مفيش دين، فلو بلغ النصاب مع وجود دين فهو في الحقيقة كده ما بلغش النصاب. احنا بنقول كده لان الدين مانع للنصاب من ايه؟ هو ده فوات شرط، فوات شرط الايه؟ النصاب نفسه، كالدين في النصاب. فلا ينقض وما سواه فناقض، حاجة من دول ما تنقضش مسألة الاضطراب. والتعدي، التعدي لأنه الغرض من العلة، من المستنبطة إن العلة تكون إيه؟ متعدية. أما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص، يعني العلة مش موجودة غير في الأصل، كالثمانية في النقدين، ما عندناش ثمانية في غير في ما عندناش ثمانية في غير الايه، ما كان الكلام ده زمان، دلوقتي بقى عندنا ثمانية في غير النقدين اللي هي الفلوس، فغير معتبرة. يبقى العلة القاصرة غير معتبرة، ما نقسش عليها. وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. فغير معتبرة في ايه؟ عايزين نفرق ما بين التعليل بها وبين القياس عليها. يعني أنا هعلل بها، ماشي كده؟ هعلل بيها، يعني العلة دي العلة القاصرة لو ثبتت بنص معتبرة اتفاقا، العلة الثابتة العلة القاصرة لو ثبتت بنص معتبرة اتفاقا، لو ثبتت باستنباط هي دي اللي فيها الايه؟ الخلاف. في قول الاولاني انها غير معتبره لانه لا فائده منها، هنستنبطها ليه؟ والقول الثاني اللي هو قول ابي الخطاب والشافعيه هو قول الجمهور انه يجوز التعليل بها لكن لا يجوز القياس عليها. يجوز التعليل بها لكن لا يجوز القياس ايه؟ عليها. يعني العلة القاصرة دي ثبت بنص يا بإيه؟ يا باجتهاد. لو ثبت بنص يبقى تثبت قطعا تعتبر اتفاقا، اعتبارها ليس معناه القياس عليها. ليه؟ لأن شرط القياس أنها تكون متعدية، لكن مش معنى أن هي لا يقاس عليها أن هي ما تثبتش علة. يعني الذهب والفضة مش معنى ان علة الثمانية لا يقاس عليها ان انا اقول ان ما لهمش علة لكن لا يقاس عليها. فايدتها ان احنا نعرف ان الشرع علق الحكم عليها. في حاجة زي الثمانية دهيت كانت علة قاصرة في وقت من الاوقات، النهاردة صارت علة متعدية، والمجامع الفقهية لما قعدت على مدار كام سنة بالاجماع قالوا ان العلة دي صارت متعدية واثبتوا العلة دهيت في الأوراق النقدية. فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، لسه قايلينه. وإن كان حكما شرعيا اللي هو الوصف الجامع فالمحققون تجوز عليته، لسه ضربين مثال للوصف الإيه؟ الجامع، لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمض، فنبه بحكم على حكم. وقيل لا، قال في ناس قالت لا ما ينفعش تقبل علة حكم ايه؟ شرعي. طب يا جماعة اللي انتم مش راضيين يقولوا العلة تنفع تبقى حكم شرعي بيسموا ده ايه؟ بيقولوا بيسموه قياس دلالة. طيب ايه فرق قياس الدلالة عن قياس العلة؟ فرق قياس الدلالة عن قياس العلة، قياس العلة الوصف الجامع هو العلة، والعلة فيه قطعية قياس الدلالة الجامع بيكون بأحد أوصاف العلة، والعلة ظنية. أحد أوصاف العلة ده يسمى دليل العلة أو ما يدل على العلة. الذي يدل على العلة قد يكون ما يلازمها أو أثرها أو حكمها. يعني ما يدل على العلة ريحة الخمر، أنا شميت البتاع ده فلقيت ريحته نفس ريحة الخمر فقست على الخمر. طب عشان إن الريحة هي العلة؟ لا، الريحة أحد لوازم الإسكار، أحد لوازم الإيه؟ الإسكار. فأنا ما استعملتش العلة، استعملت ما يدل عليها أو أثرها أو حكمها. قتل الجماعة بالواحد لوجوب الدية عليه، مدام يجب عليهم ديته فيقتلوا به مثلا. بيقول هل ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ يعني انعكاس العلة يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة. ما هو ممكن يبقى في حكم له أكثر من علة، فلو انعكست علة في علل تانية. فعلشان كده بيقول فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة إيه، لكن لو ملوش يبقى لا طبعا يشترط انعكاس العلة علشان نقدر نحقق الاضطراد اللي هو قال لنا إن هو إيه شرط. طيب هو الحكم ينفع يكون له أكتر من علة؟ أيوة ينفع، تعليل الحكم بعلتين. طب عايزين نتكلم عن تعليل الحكم بعلتين، فهيقول لنا تعليل الحكم بعلتين لو في محلين، في محلين او زمانين فجائز الاتفاق، اما مع اتحاد المحل او الزمان بيقول فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وهو قول الجمهور على فكرة. تعليل الحكم بعلتين ليه حالتين، يا في قولين في زمانين مختلفين او في حالتين مختلفتين، فأعود ينفع عادي، إيه المشكلة في الحالة دي علة وفي الحالة دي علة. إزاي؟ تحريم وطء الزوجة في الحيض للحيض، وتحريم وطء الزوجة أثناء الإحرام للإحرام. هنا تحريم هنا تحريم، دي مرة كان عشان الحيض ومرة عشان الإحرام، فده له علة وده له علة، ده في وقت وده في وقت. لكن مع اتحاد المحل والزمان بيقول بقى الحكم ليه أكتر من علة. بيقول الأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية أنه يجوز، هو بيقول يعني كلام أصحابنا أشبه حاجة بأنه يجوز، وده قول بعض الشافعية. وقيل يضاف إلى أحدهما يعني واحد منهم، والصحيح بهما. يعني إيه والصحيح بهما؟ والصحيح أنه يعلل بهما مع التكافؤ، يعني لو زي بعض يعلل بالاثنين مع بعض، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. تعليل الحكم بأكثر من علة اللي هو قال عليه الأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية هو قول الإيه؟ هو قول الجمهور. وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية. إيه بقى وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية؟ أي يعني هو عايز يقول ويشترط لجواز القياس أن يثبت الحكم في محل النص بالنص. يعني عايز يقول يشترط لجواز القياس أن يثبت حكم الأصل بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلم. يعني يشترط لجواز القياس أن يثبت الحكم في محل النص بالنص. الأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد. هل أوصاف العلة بقى تنحصر في عدد؟ بيقول لنا الجمهور على أنها لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة، ويكاد يكون في إجماع. ما هو بيقول ثبوت الحكم في محل النص، أي يشترط لجواز القياس أن يثبت الحكم في محل النص بالنص، محل النص اللي هو الأصل، فأن يثبت الحكم في الأصل بالنص. والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر. يعني إيه أوصاف العلة؟ ممكن العلة ما تبقاش وصف واحد، ممكن تبقى وصفين ثلاثة، زي القتل العمد العدوان. لازم قتل، أدي قتل وعمد وعدوان، لازم ثلاث أوصاف، ممكن حد خمسة وقيل إلى سبعة على فكرة كمان، والأكثر على أنها لا تنحصر. ولإثبات العلة طرق ثلاث، اللي هي طرق إثبات الإيه؟ النص. أول حاجة نعرف بها العلة النص عليها. طيب النص ده زي إيه؟ أول حاجة أن يدل عليها بالصريح، كقوله الصريح النص ده أن هو يقول العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء، كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكون شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة بين الأغنياء، ماشي، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، من أجل ذلك كتبنا. ألفاظ صريحة في الإيه؟ في العلة. أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، وزنى فرجم، الشكل عندي زنى فرجم، زنى فرجم، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم يتسأل عن حاجة فقال أعتق رقبة، يبقى إيه؟ يبقى السؤال معاد في الجواب، يبقى ده العلة بتاعه في جواب سؤالي عن المواقعة في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل، تمام، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى اقتلوا المشركين، ايش معنى عشان مشركين اي لشركهم، او اثبات حكم ان لم يجعل عله لحكم اخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى واحل الله البيع على صحته وحرم الربا لبطلان، عشان كده شيخ الاسلام تيميه يقول ان، وده استدلال الحنابله، ان ما نهى الله عنه لا يكون صحيحا، فالأدلة على فساد الشيء هو أن الله عز وجل نهى إيه؟ عنه، وده الدليل على أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد، وده اللي احنا بنقوله على فكرة في الترجيح اللي احنا رجحناه. طب وإحنا قلنا أن إذا نهي عنه لوصف خارج غير لازم لا يكون فاسدا، أي طب إزاي؟ جمع بينهم كان كلام ابن تيمية أن ما نهي عنه لوصف خارج غير لازم لا يدخل في حقيقة المنهي عنه أصلا. والإجماع، تثبت العلة بالإجماع، هو هنا الإجماع ما بين المتناظرين، لكن اللي احنا نقصده أن تثبت العلة بالإيه؟ لو الكل أجمع أن العلة للحكم ده هو دي، ماشي تثبت بها العلة. فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. يبقى أول حاجة الإيه؟ النص. تاني حاجة الاستنباط، بيقول لنا وهي بالمناسبة، المناسبة أي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. يرجع يقول لنا بقى العلاقة بين الوصف والإيه والحكم، الخمس حاجات: الوصف المؤثر والملائم والغريب والمرسل والملغي. هيقول لنا والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب، وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، وهو المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. هو هنا دلوقتي بيقول إيه اللي ثلاثة؟ المناسب المطلق والملائم والغريب. المناسب المطلق والملائم والغريب دول مش الوصف المؤثر، دول وصف المناسب. يبقى كده في هنا والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، والمناسب وهو ثلاثة. المؤثر مش ثلاثة، المناسب هو اللي ينفع نقول عليه ثلاثة، مطلق وملائم وغريب. لو قلنا ان هو الثلاثة دول ملائم وغريب ومؤثر نقول معتبر. أنا هو اللي معتبر، يا إما نشيل مؤثر ونحط معتبر، يا إما نقول إن الثلاثة دول مناسب. المعتبر ما ينفعش نقول المؤثر عشان حط المطلق، المطلق هو المرسل.